بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، فهذا مجلس لطيف في بعض آيات سورة الأحزاب. نسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يلهمنا الرشد والرشاد والتوفيق والسداد، وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا. آيات اليوم أيها الأحباب هي قول الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدر ربنا عز وجل خطابه بأداة التأكيد، مما يدل على أن هذا الوعيد وعيد مؤكد. فما هو ذلك الوعيد؟ هو أن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وإذاء الله عز وجل أن ينسب إليه الولد أو الصاحبة أو الند أو الشبيه أو المثيل، أو أن يوصف بما ليس حقيقا أن يوصف به، أن يوصف بالنسيان، أو أن نقول بعض الأقوال التي يفهم منها الاعتراض على قدر الله وعلى حكمه، كأن يقول الإنسان عند المصاب: لماذا فعلت ذلك يا رب؟ فهذا كله من جملة إيذاء الله عز وجل. كذلك من جملة الإيذاء أن يسب الإنسان الدهر، وهذا نسمعه كثيرا. نحن عايشين في أيام سوداء، ولا بأس الإنسان أن يخبر بالكفر، فالإخبار بالكفر ليس بكفر. فلا يجوز الإنسان أن يقول بأن هذه الأيام أيام سوداء أو أيام تعسة أو أيام غبراء، لأن الأيام دهر، والله تبارك وتعالى يقلب الدهر كيف شاء. ولهذا صح أن الله تبارك وتعالى قال: يسبني ابن آدم وما له أن يسبني، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. والحديث بين معنى الدهر في قول الله عز وجل: أنا الدهر، أي أنا الذي أقلب الليل والنهار. فليس من أسماء الله عز وجل الدهر، ولكن هذا حكاية على فعل الله عز وجل، كأن تقول بأن الله تعالى هو الذي أنزل المطر، أو أن الله هو الذي خلق الخلق، أو أنه هو الذي برأ البرايا، أو أنه هو الذي قدر المقادير. أيضا أن الله هو الذي قدر الليل والنهار وقلبهما. فالذي يسب الدهر كأنما يسب فعل الله عز وجل. وهذا أيضا كذلك الرجل الذي ينشد فيصف القدر بأنه قدر أخطأ الخطى أو أحمق الخطى، القدر أحمق الخطى، فهذا سب لله عز وجل، لأن القدر فعل الله عز وجل في كونه. فعندما يوصف فعل الله عز وجل بالحمق، إذن هذا إيذاء لمن؟ لله عز وجل. وبعض أهل العلم قالوا إن الذين يؤذون الله على تقدير محذوف، والتقدير إن الذين يؤذون أولياء الله، فالذين يؤذون أولياء الله هم يؤذون الله عز وجل. ويدل على ذلك المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا من آذى وليا لله، والولي هو المطيع لله القائم بشرع الله، هذا هو الولي. إذن الولي هو العبد لله القائم بشرع الله المواظب والدائم على طاعة الله، هذا هو الولي. فمن آذى ذلك الولي فقد آذى الله، ومن حارب ذلك الولي فقد حارب الله. ولهذا في الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. الحديث. يبقى إن الذين يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع، كأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يسب دين النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يسب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يستهزئ بشيء ثابت من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يتجرأ على زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الساب لزوجة من زوجات النبي فقد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيذاء الله والرسول يكون بالقول كما يكون بالفعل، والإيذاء يكون بالقول كما يكون بالفعل، وأزيد وقد يكون أيضا بالإشارة. إذن أي إيذاء؟ يعني لو واحد قال قال الله ورسوله، وبعدين واحد كده أظهر الامتعاض وأشار بيده هكذا، إذن هذا ماذا؟ إيذاء. هو لم يتكلم وهو لم يأتي فعلا، ولكنه أتى إشارة، هذه الإشارة تعد أيضا إيذاء لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعد ربنا عز وجل وتوعد من تجرأ على الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام باللعن، باللعن. واللعن هو الطرد من رحمة الله كما هو معلوم، ولكن الدقيق أن اللعن هنا ليس في الآخرة فقط أن يكون مطرودا من رحمة الله في الآخرة، ولكن أيضا أن يكون مطرودا من رحمة الله في الدنيا. فإن المتجرئ على الله ورسوله يجعل ربنا عز وجل على وجهه ظلمة. أنت لو رأيت الذين يعبدون الأوثان من دون الله، من الذين يعبدون العجل أو الذين يعبدون الصليب أو الذين يعبدون عزير أو الذين، تجد على وجوههم ظلمة، على وجوههم ظلمة، تقدر تميزه. ليه؟ لأنهم يؤذون الله ورسوله، فينسبون له الولد وينسبون له الصاحبة، فالله تبارك وتعالى لعنهم في الدنيا. واللعن أن أظلم قلوبهم، وظلمة القلب تظهر آثارها في ظلمة الوجه، هناك ارتباط بين الوجه والقلب، حتى إن المعصية إذا نقرت في القلب ظهر آثارها في الوجه. ولهذا كان ابن شاه الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وأكل من الحلال وابتعد عن الحرام وكف بصره عن المحارم أوتي الفراسة. ثم تلا قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إذن هناك علاقة بين حال القلب وبين الوجه. سبحان الله. الحسن عليه رحمة الله يقول في أصحاب المعاصي: إنهم وإن هملجت بهم البراذين. البراذين جمع برذون، والبرذون نوع من الخيل لا يركبه إلا علية القوم، زي كده بعض العربيات بملايين الدولارات لا يركبها إلا علية القوم. ولذلك أحدهم إذا أراد أن يعاقب ولده يقول له: والله لم ركبك عربية فيت أو تويوت. إذن هذا عقاب، لأنه يركب السيارات الفارهة، التي ربما تقدر بعشرات الملايين، هذا هو البرذون. ثم قال وتطقت بهم البغال. أيام زمان كان الولاة والأمراء لهم بغال مخصوصة لا يركبها سواهم، فإذا مشى البغل في أي طرقة عرف بأن هذا هو بغل الأمير، هذا هو بغل الأمير سبحان الله. فإنهم وإن هملجت بهم البراذين وتطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. هي المعصية في الوجه ولا في القلب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. إذن المعاصي عندما تصيب بسهمها تصيب ماذا؟ تصيب القلب، فيرتد أثرها على ماذا؟ على الوجه. إذا كان هذا حال أصحاب المعاصي فما بالكم بالذين يبارزون الله ورسوله ويؤذون الله ورسوله؟ فإن الله تعالى يظلم قلوبهم ويطفئ ضياء وجوههم، فتستطيع أن تميزهم وأن تعرفهم. هذه صورة من صور اللعن في الدنيا، أما الآخرة فإن الله تعالى لا يقبل فيهم شفاعة شافع، وإن الله تبارك وتعالى يعذبهم عذابا أليما عبر عنه بقوله تعالى وأعد لهم عذابا مهينا. تأمل كلمة مهينة، لم يقل وأعد لهم عذابا عظيما، ولكن قال مهينة أي ذليلة. إنهم قد تجرأوا على مقام الله عز وجل وعلى مقام رسوله صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يكون العذاب عذابا ماذا؟ عذابا مهينا. ثم بيّن ربنا عز وجل إجلاله للمؤمنين سبحانه وتعالى. أعظم أمة هي أمة الإسلام، وأعظم خلق أوجده ربنا على وجه الأرض هم المسلمون. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ينبغي للمسلم إذا مشى على الأرض أن يمشي وكله ثقة وعزة أنه مسلم، الله ربه ومحمد نبيه والكعبة قبلته والقرآن كتابه والعربية لغته. سبحان الله، نحن أمة الشفاعة ونحن أمة الاصطفاء، وبالتالي حرمتنا عظيمة عند الله. كان عبد الله بن عمر والحديث في الصحيح ينظر إلى الكعبة فيقول ما أعظم حرمتك عند الله، ولحرمة المسلم أشد عند الله تعالى من حرمتك. حرمة المسلمين عظيمة، ولهذا قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي من غير جريرة أو ذنب، لأنه يمكن أن يقع المسلم أو المسلمة في ذنب يقتضي العقوبة وهو إيذاء. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما. إذن هذا عذاب سماه ربنا، أي سمى الجلد ماذا؟ عذابا، وهذا نوع من الإيذاء، لكن هذا إيذاء بحق ولا بدون حق؟ بحق. لكن الذي يؤذي المسلمين والمسلمات بغير جريرة بغير ذنب بغير حق فإن الله تعالى توعد. هناك نصوص كثيرة بيّنت حرمة المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، ماله ودمه وعرضه. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من أسلم بلسانه ولم يؤمن بقلبه، وانتبه لهذا الحديث، يا معشرة من أسلم بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم فضحه الله ولو في بيته. إذا نحن منهيون أن ننقر وراء الناس لكي نفتش أخطاءهم ولكي نبين سوآتهم أبدا. فالمستور مستور، المستور مستور. لا ينبغي لك أن تجعل من نفسك رقيبا على المسلمين وأن تنصب من نفسك باحثا عن عوراتهم، فمن فعل ذلك في نفسه وجعل ذلك من نفسه على المسلمين فإن الله تعالى فاضحه ومخزيه يوم من الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، شوف علاقة المسلم بالمسلم، أخو المسلم أخوك، المسلم أخو المسلم. لا يظلمه، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، يسلمه أي لا يسلمه إلى الأعداء، بل يسعى لنصرته وحمايته، سبحان الله. ولذلك تجد الأحاديث كثيرة: من فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، سبحان الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لا إيمان لمن لا أمانة له ولا إسلام لمن لا عهد له. دي كلها أحاديث تدل على ذلك الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وفقد بعض المسلمين ظهورهم فأصابهم شدة وكرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. الإسلام في العلاقات بين المسلمين علاقات تقوم على التكافل والتراحم، لا تقوم على الانتهازية والأنانية، منهم التكافل والتراحم والتحابب. لكن بعض المسلمين إذا غاب عن أخيه قال: غبت بك عني فظننت أنك أني، سبحان الله. يعني يظن أن هما الاثنين حاجة واحدة، فلما يغيب عن أخيه يظن أنه غاب عن نفسه، غاب عن نفسه. ليس هناك أعظم من ذلك. في هذه المعاني الشريفة جميعا قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن هناك موالاة إيمانية بين المؤمنين، نحب بعض وننصر بعض. ولكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ إزاي نعمل إيه أن نحجزه عن ذلك الظلم؟ إذن أخوك لو كان ظالما احجزه عن ذلك الظلم، امنعه من ذلك الظلم، ولكن هذا كله بالتي أحسن ليس بالتي هي أسوأ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا، أربى الربا أي أشد من الربا وأعظم من الربا. الربا حرام ولا حلال؟ حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبي وشاهدي، وقال: هم سواء، كلهم سواء في اللعن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر فجعل منها ماذا؟ الربا. ونهى ربنا عز وجل عن الربا، وتوعد أصحاب الربا بالحرب والهلاك والبوار في آيات كثيرة في سورة البقرة. ومع هذا اسمع هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا أن تستطيل في عرض المسلم، يعني أشد من الربا أن تستطيل في عرض مسلم، تنهش عرضه، تتناول عرضه بسوء، ده أعظم من الربا وأشد من الربا، لأن هذا يؤذي أخاك المسلم. إذن الأصل إن كل ما يؤذي المسلم أنت ما تعملوش، لا يجوز لك أن تؤذي المسلم إلا إذا كان مستحقا للإيذاء. هذه قاعدة وهذا مبدأ عظيم لابد أن ننوه عليه. وحديث إن أرض الربا، هناك لفظ آخر إن أعظم الكبائر عند الله أن تستطيل في عرض أخيك. إذن أيها الأحباب تأمل هذه الآية، والذين يؤذون المؤمنين، لو قال المؤمنين لكف، ولكن قال والمؤمنات، كأن النهي عن إيذاء المؤمنات ذكر مرتين، مرة في النهي العام في المؤمنين، لأن الخطاب بهذا اللفظ العام الذين يؤذون المؤمنين يدخل المؤمنات في جملة مين؟ المؤمنين. ثم أتى الذكر بهن تخصيصا فقال المؤمنات للدلالة على عظم إيذاء المؤمنات. فإذا كان إيذاء المسلمين الذكور حرام وأعظم من الربا وأكبر الكبائر وشديد وخطير، فأعظم منه إيذاء من؟ المؤمنات. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب، أي وهم براء، يؤذون بالتهم والظنة والتخرص والكذب والبهت، هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم، أمر خطير جدا جدا. ولهذا قال الله عز وجل ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. العلماء اختلفوا في الفرق بين الخطيئة والإثم، منهم من قال الخطيئة الذنب العظيم والإثم الذنب الأقل منه، ومنهم من عكس، ومنهم من عكس. إذن الاثنان يتفقان أن من يرمي المسلم بشيء معيب سواء كان كبيرا أو صغيرا وهو بريء فقد احتمل بهتانا، أي كان كاذبا، لأن البهتان هو قول الزور، هو قول الكذب، فقد احتمل بهتانا وإثما، أي ذنبا عظيما. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا من غير ذنب ولا جريرة فقد احتملوا، وانظر فقد احتملوا، وهذا دليل على ثقل ما يحملون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام أتدرون من المفلس؟ عارفين من هو المفلس؟ كلنا نقول المفلس من لا درهم له ولا متاع، من لا درهم له ولا متاع. فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن المفلس من أمتي، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا، شتم هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناتهم أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. لازلت بعافية أيها المسلم ما لم تصب بلسانك مسلما، أنت في عافية، لا تجعل لسانك صوتا ولا سيفا، لا تجعل لسانك صوتا ولا سيفا. هذا اللسان هو الذي يورد المهالك، هذا اللسان هو الذي ينبغي أن يضبط وأن يحبس. وإصابة الناس بالأقوال أعظم من إصابتهم بالأفعال. ليه؟ لأن الأقوال أكثر من الأفعال. ولهذا قال معاذ وهل يكب الناس في النار يا رسول الله؟ فهل يكب الناس يا رسول الله في النار بسبب ألسنتهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحديث، وهل يؤاخذ الناس بما يتكلمون به يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على وجوههم، وفي لفظ على مناخرهم في النار، إلا حصائد ألسنتهم؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا إذن هذا ثقل عظيم سيحملونه. بعض الناس ربما يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، وفي الحقيقة هذه الكلمة هي من سخط الله. فمن تكلم بالكلمة من سخط الله، لا سيما كلمة ولا سيما هذه الكلمة تؤذي المؤمنين، كانت كالسهم الرائش لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله تعالى العافية. ولهذا توعدهم ربنا عز وجل بقوله: فقد احتملوا شيئا عظيما لا يقدرون على حمله، وهذا الشيء هو البهتان والإثم المبين. نسأل الله تعالى العافية. والبهتان هو الكذب، والبهتان أيضا هو قول الزور. ثم قال ربنا عز وجل: يا أيها النبي. النداءات في هذه السورة كثيرة، والنداءات في هذه السورة 3 أقسام، أعظمها وأجلها يا أيها النبي، والثاني يا نساء النبي، والثالث يا أيها الذين آمنوا. إذن 3 نداءات، ودي أكثر سورة ربما في القرآن مع قصرها ذكرت فيها هذه النداءات. يا أيها النبي، إذن هنا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الخطاب حتما سيقتضي توجيه رباني له، وهذا التوجيه تكليف. يا ترى ما هو التكليف الذي أمر ربنا عز وجل به نبيه ومصطفى؟ قال الله: يا أيها النبي قل لمين؟ لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. القسمة الموجودة في القرآن دلالة على مستويات النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أفضل النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هن الزوجات، ثم بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقية النساء. طيب كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إذن هذا أمر لنساء الأمة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته خاصة. الأمر هو إيه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. حاولوا بقى ركزوا معايا نص دقيقة، لأن هناك يعني لطيفة أو نكتة لغوية بيترتب عليها حكم شرعي، أو بيترتب عليها أيضا تفصيل لابد من ذكره. بمناسبة النكتة، كنت أنا صغير أقرأ الكتب، فإذا قرأت في الفارس نكتة لطيفة أجري أبحث عنها، أظنها ستكون نكتة لطيفة. لا، وهذا كان كثيرا في نيل الأوطار، يعني نيل الأوطار فيه هذا المصطلح كثيرا. فكنت أقرأ، فالقراءة تكون عسرة، فإذا ما وجدت نكتة لطيفة قلت: بسم الله ما شاء الله، نكتة بعد هذه الصعوبة، فأجدها مسألة دقيقة وعسرة جدا جدا. هنا مسألة لطيفة بسيطة إن شاء الله، في قول الله عز وجل: يدنين عليهن من جلابيبهم. الإدناء بمعنى الإرخاء، الإدناء بمعنى الإرخاء، فالإدناء والإزدال بمعنى واحد، فأزدل الشيء وأدناه إذا أرخاه، وهذا لا يتصور إلا أن يكون من أعلى لأسفل، ليس من أسفل لأعلى، كالهوي، لا يمكن أن يكون الهوي من أسفل لأعلى، وإنما الهوي يكون من أعلى لماذا؟ لأسفل. دي دلالات لغوية وعرفية قائمة، هذا أولا. ثانيا قوله سبحانه وتعالى يدنين عليهن من جليبهن، من لها دلالتان، إما أن تكون زائدة والمعنى يدنين عليهن جلابيبهن، يدنين عليهن الجلابيب، يدنين عليهن الجلابيب، يبقى الإدناء يكون بماذا؟ بالجلباب. لو قلنا من زائدة إذن يدنين عليهن الجلابيب، إذن الإدناء بماذا؟ بالجلباب. وعندئذ يكون لباس المرأة قطعتين، الجلباب والخمار. طيب، ولو قلنا بأن من فيها معنى الجنس اللي هو فيها النوع، فيكون التقدير يدنين عليهن، فيكون الإدناء وهو ثوب يسمى الإدناء من جنس الجلباب، كأن تقول ثوب من حرير أي ثوب من جنس الحرير، تقول قلم من خشب أي قلم من جنس الخشب. إذن الإدناء لا يكون بثوب خفيف ولا يكون بعباية خفيفة، وإنما يكون بعباية أو بشيء واسع من جنس قماش ماذا؟ الجلباب. هذه فائدة بنص القرآن ودلالة اللغة. وإذا قلنا بالزيادة بأن من هنا زائدة، فما فائدة الزيادة؟ فائدة الزيادة أنها لتأكيد المعنى، وبعض الناس يسمي الزيادة بألفاظ ربما ينفر منها السامع ولكن لا يقصدون بها هذه المعاني. يعني بعض علماء النحو يسمون حروف الزيادة بحروف الحشو وحروف اللغو، ولذلك وقع النزاع هل يقع في القرآن حرف زائد؟ ما لو كان بقى حشو وزيادة بمعنى لغو، فهل يقع في القرآن حرف زائد؟ هي المشكلة ترتبت إن هم سموها حروف لغو حشو، أي دخولها زي خروجها، دخولها كخروجها، لا، ليس الدخول كالخروج وحاش أن يكون وجود الحرف كعدم حاش، ولكن الحرف الزائد له دلالة. ما دلالة الحرف الزائد؟ التأكيد، التأكيد. إذن الإدناء، الإدناء الذي هو الجلباب، هذا معنى مؤكد. طيب، ما المقصود بالجلباب؟ الجلباب هو الثوب الفضفاض، هو الثوب الفضفاض، ده في عرف اللغة، فلا يعرف الثوب الفضفاض الذي يكون من أسفل من أعلى لأسفل، لا يسمى هذا إلا بالجلباب، لا يسمى ذلك إلا بالجلباب. وهناك أسماء ثانية موجودة عند العرب، ولكن هذا هو الاسم الذائع والشائع. ولما درس العلماء صفة الجلباب عند العرب وجدوه أنه جلباب يكون واسعا ويكون صفيقا، لا يصف ما تحته ولا يشف ما تحته، لا يصف ما تحته ولا يشف ما تحته. إذا من صفة الجلباب أنه واسع، اثنين لا يصف ما تحته ولا يشف ما تحته. فإذا قلنا بأن الإدناء ومن هنا هي الجنسية، إذن الإدناء، الإدناء والجلباب والخمار ثلاثة قطع. إذن لباس المرأة إما أن يكون من قطعتين وإما أن يكون من ثلاثة قطع، إما أن يكون جلبابا وخمارا، والجلباب اللي هو في لفظ آخر اللي هو الدرع، تسميه العرب أيضا الدرع، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى باللفظ هذا أيضا في الحديث، فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصلي إلا في درع وخمار، في درع وخمار. وبعض العلماء منهم من قال أن هذا اللفظ دليل على أن الصلاة لا تصح إلا بهذا الوصف، لا تصح إلا بهذا الوصف، ولهذا كان من الخير والحسن إن الناس عملوا حاجة اسمها إزدال الصلاة، بحيث يكون لبسه سهل ويخفف هذه المسألة، فيجمع بين الخمار وبين الدرع. وبعض الناس قالوا إن المقصود بذلك هو الستر، فإذا سترت المرأة نفسها عند الصلاة بالثوب الفضفاض الذي لا يصف ولا يشف كانت هذه الصلاة جائزة، فإذا اتبعنا النص كان ذلك أولى، وإذا اتبعنا المفهوم لا بأس في ذلك ولا حرج، حتى لا نوسع أمرا فيه سعة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبدين، ولا إيه؟ قال يدنين عليهن من جلابيبهن. أيضا هذه مخالفة لحال الجاهليات، النساء الجاهليات كن يتبرجن، وربنا عز وجل قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فكانت المرأة في الجاهلية بتمشي الصدر مكشوف والرجلين مفتوحة، وأحيانا النساء لما كانوا يروحوا يحجوا في الجاهلية اللباس ده كانوا بيعملوا فيه الأخطاء، زنا وشرب خمر ويقابلوا الناس الأغراب ويعملوا أخطاء، فيعملوا ازاي؟ يتجردوا من كل الملابس، المرأة تروح تطوف بالحرم وهي جرداء ليس عليها أي لبس، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فإني لا أحله، يعني أنا همشي كده سلبوتة بس أنا لا أجيز لأحد أن ينظر إلي. الله، إزاي يعني؟ كيف تطوف المرأة في الجاهلية وهي عارية تماما؟ والعجيب أن هذا التعري صار ظاهرة في بعض البلاد، التعري تجد المرأة أو الرجل يمشي عاريا تماما وبيعتبر دي حرية، فأنا حرة في جسدي أظهره أستره، أنا حرة. والعجيب أن هذه الحرية تقف عمياء صماء عرجاء ميتة عندما تلبس المرأة ثوبها الشرعي، يغضبون. وفي بعض البلاد لا تدخل المدارس ولا الجامعات ولا المؤسسات الحكومية، بل هناك بعض المؤسسات تابعة لبعض الجهات تمنع تماما لبس المحجبة أن تدخل هذه الأماكن. طب إذا كانت هذه حرية أن تبدي من جسدها ما تشاء كما كانت تفعل الجاهليات المشركات، اليوم يبدو بعضه أو كله، هن الآن وهم الآن رجالا ونساء صارت ظاهرة التعري وشواطئ العراة موجودة في كثير من بلاد أوروبا وأمريكا، بل في بعض البلاد العربية أو الإسلامية، نسأل الله تعالى العافية. يبقى نهى الإسلام أن نتشبه بحال من أحوال المشركين الأوائل، ومسألة الإدناء ولبس المرأة أيها أفضل النقاب أو الحجاب، يعني اللبس اللي ربنا أمر به، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إذا جمعت آية النور مع آية الأحزاب ستجد أن هذه المسألة وقع فيها نزاع كبير بين العلماء. القول الأول هو النقاب، وهذا مروي عن ابن عباس، ومروي عن عبيد السلماني، ومروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ومروي عن كثير من النساء الصحابيات، دون ذكر الأدلة، لأن إذا بسطت الأدلة سأخذ وقتا طويلا، وظني أنكم اليوم تحتاجون إلى الراحة، فلا أريد أن أطيل. والذين قالوا بأن المطلوب شرعا هو الخمار والدرع، ولكن يظهر الوجه والكفان، يظهر الوجه والكفان، استدلوا بحديث أسماء. ونقف عند هذا الحديث، معلش يا حبيبنا، لأن فيه معاني دقيقة ربما لا تجدوها في كتاب. النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أسماء بنت أبي بكر وعليها ثياب رقاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفي. وهذا الحديث استدل به من استدل على جواز كشف الوجه والكفين. وهذا الحديث من جملة الأحاديث، إذا أردنا تحسينه، من جملة الأحاديث الصحيحة لغيرها، يعني هو حديث ضعيف، ولكن هناك شاهد عند البيهقي، بهذا الشاهد حسنه الشيخ الألباني، ليس في نفسه، ولكن حسنه بمجموع طرق. يا سادة، إحنا عندنا الأحاديث، أحاديث صحيحة لا خلاف في صحتها، وأحاديث ضعيفة لا خلاف في ضعفها، بين الاثنين أحاديث مختلف في صحتها وضعفها. من جملة الأحاديث المختلف في صحتها وضعفها حديث ماذا؟ أسماء، لأن خالد ابن دريك لم يدرك عائشة، إذن بيسمى ده انقطاع. وهناك حديث كثيرة موجودة في الإسناد، كعنعنة قتادة وهو مدلس، يعني في هناك عدة رواه متهمون بالضعف. إذن هذا الحديث من الأحاديث المختلف في صحته وضعفه. فإذا كان هناك حديث مختلف في صحته وضعفه، هل ينهض في مقاومة الأحاديث الصحيحة الثابتة في البخاري وفي مسلم؟ دي سؤال مهم جدا. الأمر الثاني، أن الذين أجازوا الوجه والكفين استدلوا بأحاديث ثانية، زي حديث المرأة الخثعمية، حديث اللي هو الفضل ابن العباس، وسدلوا بحديث المرأة السعفاء، ولا أريد أن أذكر أدلة حتى لا أطيل، بنلم بسرعة إن شاء الله. هذه الوقفة الأولى في هذا الحديث. الوقفة الثانية، أنهم قالوا كانت في ثياب رقاق. انظر بقى إلى الفقه الجديد، بعضهم أجاز للمرأة أن تلبس الملابس الخفيفة. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها لبس ملابس الإيه؟ الرقاق. هو قال إن المرأة يبدو منها هذا وذاك، لكن هل أشار في الحديث إلى ملابس الرقاق؟ لا، لم يشر إلى ملابس الرقاق. فمعنى ذلك لو أنها لبست الملابس الرقاق فلا بأس بذلك الأمر ولا ننكر عليها. هذا جهل واضح باللغة. ليه؟ لأن الرقاق معناها القصيرة، القصيرة. إذا معنى ذلك إن كانت لابسة ملابس قصيرة، مش معناها أنها لابسة ملابس إيه؟ رقيقة تشف ما تحتها، حاشاها. فدي أسماء بنت أبي بكر أكبر من عائشة، أسن منها، وزوجة الزبير، وكانت من فقهاء الصحابيات. هل ترى أنها تلبس ملابس رقيقة تشف ما تحتها؟ اللهم لا. فمن قال ذلك فلكان من جملة الذين يؤذون المؤمنات. في اللغة، فلان رقيق الدين إذا كان مقصرا في دينه، إذا كان مقصرا في دينه. وورد بذلك الخبر صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن وجد في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن وجد في دينه ماذا؟ رقة، خفف له في البلاء. يبقى رقة الدين معناها ماذا؟ القصور أو النقص. إذا كانت أسماء تلبس ملابس ربما كانت قصيرة شيئا ما، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجهها أن الشيء الذي ينبغي أن يبدو ليس الساقين وإنما ماذا؟ الوجه والكفين. هذه مسألة واسعة، ولكن يمكن القول بأنه عند الفتن فإن الأقرب مشروعية هو لبس النقاب، المسألة فيها نزاع، ولكن عند وجود الفتن فإن الأقرب هو لبس النقاب، وهذا إجماع المذاهب جميعا. لم يقل أحد من أهل الإسلام قديما ولا حديثا إلا في هذه الأزمنة القريبة بأن النقاب عادة، بل بعضهم تجرأ وقال بأن النقاب سنة يهودية. أيوة، في هناك طائفة من اليهود اسمها الحريديم، هذه الطائفة منهم طائفة أكثر تشددا يلبسون النقاب، ولكن إذا كان اليهود يأتون شيئا صحيحا في ديننا هل نتركه لأنهم يأتون هذا شيء صحيح؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. نعمل إيه؟ أيام زمان كان اليهود عندهم وساخ، وكان الناس مش نضاف، فكانوا بيرموا الزبالة فين؟ في أفنية البيوت، لأن أيام زمان كانت البيوت زي المدارس دلوقتي، الحوش بتاعها مش برة، أمال الحوش بتاعها فين؟ جوه البيت، والبيوت بتفتح على جوه معايا؟ فكان اليهود بيرموا الزبالات بتاعتهم في أفنية البيوت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا النظافة ألا نفعل فعل اليهود. ليه؟ لأنهم لا ينظفون أفنيتهم. طب دلوقتي لو اليهود ناس نظاف وجمال وشيك وبيهتموا بالنظافة والترتيب والحاجات دي كلها، نعمل احنا ايه بقى؟ نربي الزبالة في بيوتنا وتبقى بيوتنا بيوت يعني قذرة وعفنة حتى نخالف اليهود الذين صاروا على درجة علينا من النظافة؟ أبدا، النظافة سمة ديننا، فلو أن غيرنا تشبه بأهل الإسلام في النظافة لا نترك سنة ديننا لتشبه غيرنا بهذه السنة. فإذا ثبت أن بعض اليهود يلبسون نساءهم النقاب لكان ذلك الأمر موافقا لما في شريعة الإسلام، فلا نترك نحن شريعة الإسلام لشريعة اليهود. أرجو أن تكون هذه المسألة مسألة واضحة أيها الأحباب. هذه المسألة قد جمعت أطرافها في رسالة يسيرة، هذه الرسالة سميتها الشهب والحراب على من حارب النقاب، هذه الرسالة، وكنت أود أن أقرأ منها بعض الأشياء، ولكن هذا الموضوع ربما لأن هقرأ وأعلق ربما يأخذ منا يعني من ساعة إلى ساعتين، ولكن ما قلته من إجمال هو حسبكم أيها الأحباب. يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، أدنى أي أقرب، أدنى أي أقرب أي هذا أقرب، أن يعرفن فلا يؤذين. كان ذلك في الوضع الأول، كان بعض الناس يتحرش بالنساء فإذا عرفها تعرض لها وتكلم معها، فنزلت هذه الآية. ويمكن القول ذلك أدنى أن يعرفن لمن قال بالنقاب، لأن المرأة إذا كشفت وجهها عرفت بجمالها. الحقيقة إن جمال المرأة لا في رجلها ولا في إيديها. أنت يا ابني هات رجلك أبوس، هات رجلك أبوس. جمال المرأة ليس في ساقيها ولا في يدها، وإنما بالفعل جمال المرأة في وجهها وفي كفيها. تصور، تخيل معي لو إن امرأة لبست النقاب والجوانتي ومشت كده بالمنجب وأظهرت رجلها ولبست بالنص كم، حد هيبصلها؟ ولا حد هيبصلها ولا أحد هينظر إليه. لكن إذا كانت امرأة وضيئة وجميلة وجاء بسم الله ما شاء الله ومشت وهي تلبس الأشارب أو الخمار أو ما إلى ذلك. الناس ممكن تبص ولا تبصش، ينظر إليها الناس. إذن وجه المرأة منبئ عن جمالها. إذن أدنى أن يعرفنا أي أن تعرف جمالها أو أن يعرف جمالها، ذلك أدنى أن يعرفن أي أن يعرف جمالها. فإذا تخمرت المرأة، لأن الخمار معناه التغطية، ولذلك سميت الخمرة خمرا، ليه؟ لأنها تغطي العقل. فإذا خمرت المرأة وجهها صارت لا تعرف، فصارت غير فتنة، لأن الناس لن ينظروا إليها. وهذا إجماع المذاهب أنه إذا انتشرت الفتنة وكان إسفار المرأة وجهها في هذا المجتمع مدعاة إلى الفتنة، فإن ستر الوجه أولى، فإن تخمير الوجه أي تغطية الوجه أولى من ستره. هذا إجماع المذاهب، وأتيت بهذه الأقوال جميعا، أقوال المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، ووجهت كلام الذين قالوا بأن المالكية يقولون بأن النقاب حرام ولا يجوز. هذا كلام في غاية السفول. انت عارفين ليه؟ لأن الإمام مالك مذهبه في ذلك مذهب عبد الله بن عباس، أن المرأة لا تظهر إلا عينا واحدة، فإذا أظهرت عينين كان ذلك غير جائز. إذن الجائز أن تخرج إيه؟ تظهر عين واحدة. طب لو أظهرت اثنين يبقى ده غير جائز عند مالك كما هو مذهب عبد الله بن عباس. فيقول لك لا، النقاب غير جائز عند مذهب مالك، وهذا تدليس عظيم أيها الأحباب. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. تلبس الخمار قبل ذلك وبدأ منها شيء وخلطت الرجال وأتت ببعض المعاصي، فلتعلم بأن الله تعالى غفور رحيم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتقبل أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.